بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا بدأنا في ليش هذه منطفئة اللمبات هذه؟ ها؟ حارقة، إيش دراك؟ طيب يمكن تولع بالبركة لا إن شاء الله بإذن الله تولع. الله يسهل. في مجلس البارحة تكلمنا عن عدد من أحكام القرض، وذكرنا أن القرض في الاصطلاح إيش القرض؟ ما شاء الله راح الحريق اللي فيها، ها؟ لا بأس، الإنسان يجيب بما يعلم، فإذا لم يكن يعلم يقول الله أعلم. لكن طيب، القرض هو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد ايش؟ ويرد بدله، اي يرد البدل. فتمليك مال، لان المقترض يتملك المال. انت عندما تقترض من شخص 100,000 خلاص انت تعتبر مالكا لها، تملك عينها ومنفعتها. فتمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله، بمعنى أنه لا يرد العين. هناك أمور يكون فيها رد العين. نعم، كيف يعني تشتغل وتنطفى هكذا؟ إذن فيها خلل. ينظرون الأخوة الذين يحسنون الكهرباء، ولا في أحد الأخوة داخل؟ على كل حال، في القرض يرد البدل، بمعنى أنه لا يرد العين. هناك عقود ترد فيها العين، مثل العارية. أنت إذا استعرت شيئا فإن المستعير يرد عين الشيء. كذلك في الإيجارة مثلا، إذا استأجرت بيتا فأنت ترد إيش؟ ترد العين. فهنا يكون الرد في القرض رد البدل. وسمي القرض قرضا لأن المقرض يقتطع جزءا من ماله للمقترض. قلنا القرض في لغة العرب هو القطع. العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أن المقرض يقتطع جزءا من ماله فيعطيه للمقترض. يسمى أيضا القرض السلف، يقال أقرضتك وسلفتك، فكلاهما بمعنى. وإن كان مر معنا السلف يقال في شيء آخر وهو السلم. أحسنت. طيب، حكم القرض، يعني لو جاءك شخص يريد أن يقترض منك، هل يجب عليك أن تقرضه؟ مندوب للمقرض الذي وسع الله عليه. أنت معك مال، فيأتيك إنسان يريد أن يقترض منك، فيستحب لك ويندب لك أن تقرضه لما فيه من تنفيس الكربات ولما فيه من الأجر العظيم. بل جاء في بعض الأحاديث ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقته مرة. أنت أقرضته 1,000 ثم بعد ذلك جاء وأقرضته 1,000 فكأنك تصدقت 1,000. انظر إلى الفضل، مع أنه سيرد لك 1,000 التي أخذها منك، لكن هذا لما فيه من عظيم فضل تفريج الكربات. لأن الغالب أنه لا يقترض إلا محتاج. الإنسان لا يأتي إلى فلان من الناس يسأله أن يبذل له شيئا من المال إلا إذا كان محتاجا. أما إذا لم يكن محتاجا فإنه لا يوقع نفسه في هذا المقام. إذن فالقرض مندوب في حق المقرض الذي وسع الله عليه، والمقترض يباح له. وذكرنا في مجلس البارحة أنه يباح لمن كان قادرا على السداد ولمن كان محتاجا إلى القرض. بعض الناس يبالغ في مسألة القرض، بل بعبارة أدق يكون عنده تفريط ويذهب ويقترض في الأمور الكماليات، ويقترض من هذا ومن هذا وهو ليس محتاجا. فهذا قد يكون ممن يأخذ أموال الناس يريد إتلافها والعياذ بالله. إذا لم تكن محتاجا فلما تغرق ذمتك وتشغل ذمتك بحقوق الناس؟ فالواجب على المسلم أن ينأى ما استطاع عن الدين، فإن الدين كما جاء هم بالليل وذل بالنهار. في الليل تحمل همه وتفكر كيف ستقضي هذا الدين، وفي النهار إذا قابلت المقرض فإنك تجد حرجا وربما يحصل عندك شيء من انكسار النفس ونحو هذا مما ينأى المسلم بنفسه عنه. طيب، كل ما صح بيعه صح قرضه. مثال مثال، كل ما صح، أي نريد مثالا على ما صح بيعه وصح قرضه. أي الحبوب، الحبوب يصح لك أن تبيعها فيصح لك أن تقرضها. ما لم يصح بيعه لا يصح قرضه. المثال الذي ذكره أخونا الكلب أكرمكم الله لا يصح بيعه فلا يصح أن تقرضه، وكذلك الأمثلة التي سبق معنا ذكرها فيما يتعلق بالرهن والشيء المرهون والشيء الموقوف إلى غير ذلك. طيب، يستثنى من الأمور التي يصح بيعها ولا يصح قرضها، مثال الآدمي، والمقصود بالآدمي هنا إيش؟ ها؟ إيه، المملوك، وليس المقصود به الحر. فالمقصود باستثناء المصنف هنا إلا بني آدم، أي المماليك. فالمملوك يصح بيعه لكن لا يصح قرضه. طيب، كيف يفعل؟ نقول على سبيل الإعارة، يعيره له المالك أو السيد، يعير هذا العبد لهذا الرجل لينتفع به ثم بعد ذلك يرده. لكن هل يعيره جارية؟ ها؟ ايش رأيكم؟ لا يعيره جارية، لا، ما فيها حياة اسمها أمان، لا تفتح باب الشر ثم تقول إذا. فالجارية لا تعار اللهم إلا لمحرم لها، أما إذا أعرتها لمن ليس محرما لها فإن الغالب وقوع الشيطان بينهما، فقد يحصل منه وطء لها والعياذ بالله فيقع في مسألة الزنا. طيب، ذكرنا فيما يتعلق بالمثلي في القروض وغير المثلي. ها؟ إيه، خلاص أمنت الفتنة لها وبها. نعم، المثلي ضابطه عند الحنابلة، ضابطه أيوة، نعم أحسنت، كل مكيل أو موزون يصح فيه السلم وليس فيه صناعة مباحة، ما عدا ذلك فهو قيمي. السيارات على المذهب، ما لكم؟ موزونة السيارات، مكيلة، ها؟ فعلى كل حال هذه تعتبر قيمية. الأواني، الصحون هذه قيمية كلها. فالضابط يطبقه طالب العلم على المثال ويخرج يقول هذا مثلي وهذا قيمي. وذكرنا ضابطا آخر أن المثلية هو كل ما له مثل أو نظير أو شبيه أو مقارب، المهم أنه لا يحصل تطابق. فهذا المثال أو هذا الضابط أقرب إن شاء الله إلى الصواب من كلام الحنابلة في مشهور المذهب. فالسيارات مثلية، تستطيع أن تأتي بمثل السيارة بنفس الموديل بل بنفس المواصفات واللون. القلم مثلا، اقترضت قلما نوع كذا، تستطيع أن تأتي بمثله أم لا؟ تستطيع، متوفر في السوق. أخذت دفترا، اقترضت منه دفترا، اقترضت منه هاتفا نوع كذا، آيفون رقم كذا، فتأتي. كان عندهم في القديم ما دخلت فيه الصناعة، لأنهم يصنعون صناعات يدوية، فتختلف الصنعة عن الصنعة، هذا صانع تختلف صناعته عن الصانع الآخر، فقد لا تكون المثلية متطابقة في زمانهم. أما في زماننا فإن المثلية قائمة وموجودة في كثير من الصور التي لم تكن مثلية في عهد السلف رحمة الله عليهم. طيب، في القرض ما الذي يثبت؟ يثبت العين أو يثبت البدل؟ اقترضت 100,000، هل يجب عليك أن ترد عين 100,000؟ لا، إنما ترد بدلها. فالذي يثبت في الذمة هو البدل وليس العين، لأن العين قد انتقلت من ملكي أيها المقرض إلى ملكك أيها المقترض، ففي هذه الحالة لا يلزمك إلا البدل وهو الذي يثبت في ذمتك. متى يلزم القرض ومتى يملك؟ هذه مسألة ما ذكرناها. يملك القرض بالقبض، إذا قبضت المبلغ المقرض أو الشيء المقرض فإنك تملكه، قبل ذلك لا تكون مالكا له. وهذه المسألة ينبني عليها تفريعات ستأتي في كلام المصنف عند السداد، ماذا تسدد؟ هل تسدد بسعر يوم القرض أو يوم القبض ونحو ذلك، كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمة الله عليه. طيب متى يجب تسديد القرض؟ اقترض شخص من شخص 100,000 دون أن يحددوا أجلا، ها؟ متى ما طلب المقرض. طيب حددوا أجلا 100,000 اقترضها إلى شهر، شو الحنابلة يقولون؟ ها؟ لا يصح هذا الشرط، ويجوز للمقرض أن يطلبها منك متى شاء. ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ أي ذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله لا يرون تأجيل القرض، يقولون القرض لا يتأجل، ولو أن المقرض والمقترض اتفقا على مدة فإن هذا لا يجوز ولا يحل لهم ذلك ولا يتأجل بالأجل. وذكرنا أدلتهم وتعليلاتهم وقلنا أن هذا القول غير صحيح، والصواب على خلافه، أن الأجل في القرض جائز ويتأجل بالأجل. هم عندهم يفرقون بين الديون، بين القرض وبين سائر الديون. لو أنك اشتريت سلعة ب100,000 وتقول سأسددك بعد شهر، قالوا نعم يجوز هذا. واضح الفرق بين الصورتين؟ من يعيد؟ سواء في المهم غير القرض، أجرة عامل مثلا، اشتغلت عند شخص فقال لك أنا سأسددك بعد شهر، يجوز عندهم. اعتديت على شخص وكان هناك أرش جناية، قلت سأسدد بعد شهر، فجميع الديون إلا القرض يجوز فيها الأجل عند الحنابلة رحمهم الله. يستثنون القرض لأننا ذكرنا في البارحة أن صورة القرض صورة ربا، صورة ربا موجودة فيه، ربا النسيئة. إذا بعت درهم بدرهم لا يجوز لك أن تفارقه قبل القبض، لكن تقترض منه درهما على أن تسدده بعد شهر، هذه صورة نفس الصورة الأولى، لكن النية والمقصد جعلت الحكم مختلفا. وهذا من الأهمية بمكان، ويؤكد لنا القاعدة المعتبرة في الشريعة أن الأمور بمقاصدها، أن النيات معتبرة والقصود مؤثرة. فالصورة في القرض مع الصورة في الربا صورة واحدة، لكن اختلف الحكم لأجل النية. صارفته درهما بدرهم على أن يأتي لك بالدرهم غدا لا يجوز، اقترضت منه درهما على أن يسددك غدا يجوز، مع أن الصورة نفس الصورة. فيفرق الحنابلة رحمهم الله بين الديون سوى القرض، فيقولون القرض لا يجوز فيه الأجل ولا يتأجل بالأجل، أما سائر الديون يجوز. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، والصواب إن شاء الله على خلاف ما ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله في هذه المسألة، وأن الديون كلها سواء كانت قرضا أو ثمن مبيع أو أجرة عامل أو نحو ذلك من الديون فإنها تتأجل ويلزم الأجل. فإذا أجلت قرضا إلى شهر وجاءك المقرض طالبك قبل انتهاء الشهر لا يلزمك أن تسدد، لأنه ملزم بالوفاء بالوعد وملزم بالوفاء بالعهد والعقد. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله: ويجب رد مثل فلوس. ذكرنا في مجلس البارحة أن المقصود بالفلوس عندهم ليست الفلوس التي عندنا، إنما يريدون بالفلوس هو نقد غير الذهب والفضة، وغالبا ما يكون من النحاس، فيجعلونه متداولا بينهم، له قيمة وله قدر عندهم فيتعاملون به. فالمصنف رحمه الله يقول: إذا اقترضت فلوسا فإنه يجب عليك أن ترد مثل هذه الفلوس. اقترضت مثلا 10 فلوس ترد 10، واضح؟ وكذلك نقول في الدراهم والدنانير، لو أنك اقترضت 10 دنانير فإنك ترد 10 دنانير، اقترضت 10 دراهم ترد 10 دراهم، اقترضت 1,000,000 ريال ترد 1,000,000 ريال، واضح؟ فترد مثله. فلو أنك اتفقت مع المقرض على أن ترد أكثر، 1,000,000 ترده 1,100,000، هذا لا يجوز ربا، واضح هذا؟ واضح. 10 من الفلوس أن ترد 11 لا يجوز. فهذا سيأتي معنا صريحا في كلام المصنف رحمه الله. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: ويجب رد مثل فلوس. يجب على من؟ على المقترض. قال: رد مثل فلوس، أفادنا أنه لا يجب عليه أن يرد عين القرض. اقترضت 100,000 لا يجب عليك أن ترد عينها، لكن لو أن إنسانا اقترض مثلا 10 دنانير ورد عينها، اقترضت تظن أنك محتاج إليها، ثم كفاك الله الحاجة، فاحتفظت بدنانير هذا المقرض عندك ثم رددتها إليه، هل يلزمه قبولها؟ ايش رايكم؟ هذه التفاصيل والتفريعات يذكرها العلماء رحمهم الله لانها موجوده في واقع الناس. يقول لك يا أخي أنا ما احتجت إلى القرض هذا، خذ. يقول لا، أنت يلزم في ذمتك لي البدل ولا يلزم في ذمتك العين. الفلوس هذه إذا لم يكن قد تعيبت أو حصل فيها عيب فإنه يلزمه قبولها، إيش الضرر عليها أن يقبلها؟ لكن لو أنها تعيبت، اقترضت منه سيارة ثم بعد ذلك ما شاء الله لويت عليها ثم رددتها له، حصل فيها عيب، حصل فيها نقص في القيمة، لا يلزمه أن يقبلها. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله هنا يقول يجب رد البدل ولا يلزم رد العين، لكن لو أنه رد العين فيلزم المقرض قبول هذه العين إذا لم يحصل فيها عيب. اقترضت منه مثلا صاعا من البر ثم بعد ذلك من سوء التخزين وصل إلى هذا البر بلل، أو تعفن هذا البر، أو دخل فيه سوس مثلا، هل يلزمه أن يقبل؟ فلا يلزمه. المهم أنه يلزم المقرض أن يقبل العين إذا لم يحصل فيها تعيب، إذا لم يحصل فيها عيب. يقول المصنف رحمه الله ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. فالفلوس التي اقترضتها يجب عليك رد مثلها، والمكيل الذي اقترضته يجب عليك رد مثله. اقترضت صاعا من البر يلزمك أن ترد إيش؟ صاعا من البر. وكذلك الموزون يلزمك رد مثل موزون. اقترضت كيلو من اللحم فيلزمك أن ترد كيلو من اللحم. واضح؟ المصنف رحمه الله هنا يقول ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. فإن فقد فقيمته يوم فقده. إن فقد المثل، نعم، بعد فترة ضرب هذا 500,000 جاء في حال فترة 300,000 سعره لها 50,000. أنت اقترضت منه إيش؟ سعودي أو يمني؟ يمني. على كل حال مسألة القرض إذا كنت اقترضت بعملة معينة فإن الأصل أنك تسدد بنفس العملة. اقترضت بالسعودي والصرف مثلا من 53 أو من 150 ثم جاء وقت السداد والسعودي ب300 يلزمك أن تسدد سعودي سواء زاد سعر هذا النقد أو نقص. وكذلك لو أنك اقترضت باليمني وكان اليمني قوته الشرائية عالية ثم بعد ذلك نزل مستواها، لا يلزمك أن تسدد إلا اليمني. واضح؟ طائفة من العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى أن العاقدين أو الطرفين يصطلحا إذا كان الانخفاض كثيرا، ولكن هذا يحتاج إلى مزيد نظر. فإن الأصل أنك إذا اقترضت بعملة أو بجنس معين فإنك تلزم بالسداد من نفس الجنس، اللهم إلا إذا اتفقتما على السداد في يوم السداد بعملة أخرى، اقترضت سعودي واتفقت معه على أن يسدد باليمني أعني في يوم السداد، ففي هذه الحالة لا بأس. وما دمت قد فتحت هذه المسألة فنذكر صورها. إنسان اقترض بالعملة السعودي واتفق في يوم القرض على أن يسدده مثلا باليمني أو بالدولار، لا يجوز هذا. واضح الصورة؟ اتفقت بعملة وفي يوم القرض اتفقت أن يكون السداد بعملة أخرى، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه عملية صرف لم يحصل فيها تقابض. كأنك أعطاك سعودي وأنت ستعطيه عملة أخرى، ستعطيه مثلا دولار أو يمني ولم يحصل تقابض، هذا ربا النسيئة واضح. طيب صورة ثانية، اقترض بالسعودي ثم بعد ذلك في يوم السداد اتفقوا أن يكون السداد بالقيمة يوم القرض، إيش رأيكم؟ لا يجوز أيضا للعلة السابقة. واضح؟ صورة ثالثة، اقترض بالسعودي وفي يوم السداد اتفقوا أن يكون السداد بعملة أخرى كاليمني بسعر يوم السداد، جائز ما فيها إشكال. واضح؟ إذن هذه ثلاث صور فيما ذكر الأستاذ إبراهيم. يقول المصنف رحمه الله فإن فقد فقيمته يوم فقده، أي إن فقد المثل. اقترضت فلوسا ولكنها فقدت، بمعنى أن الحاكم أو السلطان في ذلك الوقت حرم التعامل بهذا بهذه العملة، أو الناس لم يعودوا يتعاملون بها. مثلا ما يسمى في هذه البلاد بالجنيه الفرنسي هذا لم يعد الناس يتعاملون به الآن. فلو أن إنسانا اقترض مثلا 100 جنيه من الفرنسا هذه ثم بعد ذلك اتفقوا على أن يسددها مثلا في عام 1444 جاء عام 1440 وهذه العملة غير موجودة، وهذا النقد لا يتعامل به الناس. فالمصنف رحمه الله يقول: يكون السداد بقيمته يوم الفقد، يوم انقطع التعامل به. ننظر، انقطع التعامل به مثلا في عام 1400 مثلا، نفترض هذا، نقول ننظر كم قيمة هذا الجنيه بالريال اليمني في يوم الفقد، ثم بعد ذلك تسدد. لأنك لو جئت وقلت له أنا لا يلزمني أن أسددك إلا الفرنسي، هل سيستفيد منها شيئا؟ لن يستفيد منها شيئا، لن يذهب إلى الدكان ويشتري وإلى السوبر ماركت ويشتري بهذه العملة، لأنها قد فقدت وقد ألغي التعامل بها. فإذا فقد القرض فإننا ننظر إلى قيمته يوم الفقد. ويكون الفقد بعدة أمور: أولا أن يعدم من السوق، لا يوجد في السوق. النوع الثاني من أنواع الفقد أن يحصل عليه بغلاء فاحش جدا يتضرر به المقترض. نقول مثلا الجنيه الفرنسي كان في وقت الفقد ب100 ريال يمني، والآن في زماننا مثلا ب1000 أو ب2000، وهو اقترض 100 جنيه فرنسا، سيكون حصوله على هذه الجنيهات الفرنسية فيه غلاء فاحش عليه، وهذا ضرر. نوع ثالث أيضا من الفقد أن يوجد لكن في مسافة بعيدة شاقة. نقول الجنيه الفرنسي موجود لكنه في مصر، يلا أركب واحجز طيارة واذهب وأتي لنا ب100 جنيه سدد. لا، الشريعة لا تقول بهذا ولا يلزمك العلماء بهذا. لماذا؟ لأنك لن توصل إليه ما هو له إلا بأضعاف أضعافه، هذا فيه ضرر. إذن فعبارة المصنف فإن فقد، ولو أن المصنف قال فإن تعذر لكانت عبارة أعم لتشمل الصور التي يذكرها العلماء. من التعذر أن يفقد في السوق، لا تجد هذا في السوق. نفترض أنه مثلا اقترض نوعا من أنواع الحبوب وهذا النوع لم يعد موجودا في السوق، الدخن مثلا، نفترض أن هذا الدخن لم يعد موجودا، خلاص ننظر إلى قيمته يوم الفقد. الدخن هذا موجود لكن بسعر أعلى بأضعاف أضعاف سعره، نقول لا يلزمك، انظر إلى قيمته يوم الفقد ويلزمك أن تسدد. كذلك أن يكون في مكان بعيد، ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يأتي بمثله، إنما يأتي بقيمته يوم الفقد. يقول المصنف رحمه الله: فإن فقد، ما هو المثل؟ فإن فقد المثل فقيمته، أن يجب على المقترض أن يرد قيمته في يوم فقده، أي في وقت الفقد، في اليوم الذي فقد فيه ننظر كم سعر وكم قيمة هذا الشيء الذي اقترضته، ثم بعد ذلك يلزمك أن تسدد. أما ما عدا ذلك فلا. فإن كان مما يجري فيه الربا فإنك تعطي من جنس آخر. مثلا نقول اقترض مثلا ذهبا، جنيهات من الذهب، وافترضنا أن هذه الجنيهات فقدت غير موجودة، فننظر إلى قيمتها يوم الفقد. لكن هل يسدد من نفس الجنس؟ لا يسدد من نفس الجنس، إنما يسدد مثلا من الفضة. لماذا نفعل هذا؟ نعم، تفاديا من الربا، حتى لا يحصل الربا، ففي هذه الحالة نسدد من جنس آخر. لأننا إذا سددنا من نفس الجنس الواجب في مثل هذه الحالة أن يكون هناك تماثل، وهذا سيكون هناك فرق في القيمة. فتفاديا للوقوع في الربا نسدد من جنس آخر. يقول المصنف رحمه الله: فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. انظروا هنا المصنف عبر بيوم الفقد ويوم القبض، وعندنا يوم ثالث يوم القرض، هذه ثلاث أيام تذكر في مثل هذا الباب. يوم الفقد أو يوم الإبطال، إبطال التعامل بالعملة مثلا، ويوم القبض عندما تقبض المال المقرض من المقرض، واضح؟ ويوم القرض يوم الاتفاق على القرض، يوم أن تعقد معه عقد القرض قبل أن تقبض، واضح هذا؟ ولذلك ينبني عليها كلام وتفريعات كثيرة. المصنف هنا يقول: غير المثلي ننظر إلى قيمته يوم قبضه، لأن القيمي ليس له مثل. ففي هذه الحالة يلزمك أيها المقترض أن ترد القيمة يوم القبض، فننظر كم قيمة هذا الشيء الذي قبضته في يوم قبضه، لأنه في يوم القبض ثبت في ذمتك وثبتت قيمته في ذمتك فهي اللازمة. مثلا نقول على المذهب السيارات قيمية، واضح؟ اقترضت منه السيارة مثلا في يوم واحد واحد وقبضتها منه في 30 واحد، تمام؟ ثم بعد ذلك أردت أن ترد له هذا القرض، سترد بأي قيمة؟ كانت في واحد واحد ب5 مليون، في يوم 30 واحد ب4 مليون، ستسدد بكم؟ أي في 30 واحد، ففي القيم تسدد بيوم القرض، فلو كان في يوم القرض أعلى فلا علاقة لك به، لأنه في يوم القرض لم يثبت في ذمتك، هو ما زال في ضمان صاحبه، وفي يوم القبض قد ثبت في ذمتك، فإننا نطالبك بالقيمة التي ثبتت في ذمتك. لكن على القول الآخر في ضبط المثلي نقول السيارة هذه مثلية، فيجب عليك أن تأتي بمثلها سواء كانت أغلى أو أقل أو أكثر، المهم المثلي تأتي به سواء زادت القيمة أو نقصت. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وقيمة غيرها يوم قبضه، أي يجب على المقترض أن يرد قيمة غيرها، غير إيش؟ غير الفلوس وغير المكيل وغير الموزون، بعبارة أخرى في القيم. فالمصنف رحمه الله جعل عندنا الأصل أنك اقترضت مثليا فالواجب عليك أن ترد مثله، إذا فقد المثل فإنك ترد بقيمته يوم فقده، غير المثلي يجب عليك أن ترد قيمته يوم قبضه. واضح هذا؟ مثلا من يأتي لي بمثال فيما يختلف به السعر عن يوم القبض ويوم القرض؟ ها، مثال، هات مثال أكمل. مثلا يعني طلب منك مساعد سعودي، ايه يعني هو ثلاثة يعني بس ما قبضت يعني طلبت وصل 350 أه. يعني فواجب عليك انك يعني تسددها. انت ستسدده ايش، يمني ولا سعودي؟ يعني على حسب. اولا السعودي هذا له مثل ولا ما له مثل؟ له مثل. اذن هذا المثال خارج الكلام الذي نحن فيه. المثلي حتى لا يختلط الامر علينا، المثلي تاتي بمثله زادت قيمته او نقصت. ولذلك كثير من الناس يأتي في النزاعات والخصومات يقول أنا أقرضني الريال السعودي والصرف 53 والآن الصرف بكم؟ أنت تسدده سعودي، زاد أو نقص؟ إيش هو؟ إيه؟ إذا اقترض سعودي يسدد سعودي، هذا ضابط نضبطه. المثلي ما دام موجودا له مثل تسدد مثله، خلاص تأتي بالبدل من مثله فتسدد السعودي بسعودي، زادت قيمة السعودي نقصت قيمة السعودي هذا أمر لا ننظر إليه. نعم، هبيت له هبة ولا إيش؟ أقرضت هي ولا مليون يعني اقترض مليون، أجل الآن يعني ما يرضي يستلم الفلوس كان هذه ايش؟ ما رضى يستلم 100 مليون من عملة صنعاء. هذه مسألة ذكرناها في مجلس سابق أنها تعتبر من النوازل، كان عندنا حكم اليوم في هذه المسألة هذه، لكن لن أخبركم بما حكمت به. يقول المصنف رحمه الله فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. إذن فالقيمي يثبت في ذمتك القيمة في يوم القبض لا يوم القرض، فإذا اختلفت القيمة في يوم القبض عن يوم القرض فإنك لا تنظر إلى يوم القرض. الحنابلة رحمهم الله بعضهم يعد أن المذهب أن هذا الكلام مستقيم على المذهب في غير ما يصح فيه السلم، أما ما يصح فيه السلم فإن المعتبر فيه يوم القرض. هذه المسألة تحتاج إلى تحرير، وما ذكره المصنف أجود إن شاء الله. يقول المصنف رحمة الله عليه ويحرم كل شرط يجر نفعا. يقول إنه يحرم في القرض كل شرط يجر نفعا، فلو أن المقرض اشترط على المقترض قرضا يجر نفعا للمقرض فإن ذلك حرام لا يجوز. يحرم أي من ناحية الشرع ولا يصح القرض لأنه يعتبر ربا، فقد روي كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا الحديث في ثبوته مرفوع النظر، ولكن جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ما يؤيد معنى هذا الحديث والعمل عليه عند أهل العلم رحمة الله عليهم. فكل شرط في القرض يجر نفعا للمقرض فإنه يعتبر حراما. مثال: جاء إليه واقترض منه 100,000 وقال أشترط عليك أن تردها 150، حرام؟ حرام، لا يجوز، هذا ربا، واضح؟ أقرضه 100,000 واشترط عليه أن يسكن في داره شهرا، ها؟ لا يجوز، لأنه شرط جر نفعا. طيب اشترط عليه أن يسكن في داره شهرا بأجرة، لكنها أجرة أقل من المعتاد، لو أجر لغيره سيؤجر 50,000 وهو سيؤجر له مثلا 20,000، لا يجوز، سواء قال أسكن في دارك مجانا أو أسكن في دارك بأجرة. طيب لو أنه قال أسكن في دارك بأجرة ودفع له كما يدفع غيره، ها؟ ايش رأيكم؟ ها؟ قد ألا يحتمل أن هذا المقترض لا يريد أن يؤجر بيته، لكن حياء من هذا الرجل الذي أقرضه أجره البيت؟ إذن لا يصح، بل إنه لا يجوز سلف وبيع، حرام، لا يجوز حتى ولو كان بأجرة المثل، لأن قرض فيه سلف وفيه بيع، الإجارة نوع من أنواع البيع، والحديث واضح لا يحل سلف وبيع. فلو اشترط عليه أن يسكن في داره ولو بأجرة المثل لا يجوز، واضح؟ طيب أقرضه 100,000 واشترط عليه منفعة معينة، أن يخدمه يوما أو أن يركب سيارته أو أن يركب دابته، لا يجوز. إذن كل شرط جر نفعا فإنه لا يجوز، لا يجوز للمقرض أن يشترط هذا، ولا يجوز للمقترض أن يوافقه على ذلك، لأن موافقته إياه على هذا ضرب من التعاون على الإثم والعدوان، واضح؟ فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ويحرم، أي ويحرم في القرض كل شرط، فإن شرطه المقرض، وهذا هو الأصل أنه يشرطه المقرض لنفسه، ففي هذه الحالة لا يجوز، لأنه يعتبر شرطا جر نفعا، قال يجر نفعا، والنفع مطلق سواء كان نفعا ماديا أو معنويا. أرأيتم لو اشترط أن يدعو الله له؟ يقول: أنا أحسنت إليك فأقرضك 100,000 بشرط أن تدعو لي. هو مستحق للدعاء لأنه أحسن، لكن كونه يشترط هذا، هذا لا يخلو بالنظر حتى وإن كان نفعا معنويا. ها؟ تذكرني عند ربك، مش يعني عند فلان، عند الله يعمل فيها شيء، يمكن يعني مثلا يدحني. على كل حال، الشرط الأصل أنه إذا حصل قرض فإن الشرط الذي يجر نفعا سواء كان نفعا ماديا أو معنويا، فالأصل في ذلك المنع. يقول المصنف رحمه الله: ويحرم كل شرط يجر نفعا. لو قال لنا قائل: يا أخي المسلمون على شروطهم، أنا وهو اتفقنا على هذا، نقول: اتفاقك أنت وهو على ما يحل الحرام لا عبرة به، اتفق فلان وفلان على أن يتعامل بالربا، أعطيه درهم ويعطيني درهمين، لا يجوز هذا، ليس المرء مخولا أن يقبل ويرضى بما يخالف الشرع، نحن متعبدون لله بما شرع، فلا يجوز لنا أن نخالف، فرضا الناس إذا كان مخالفا ومغايرا للشرع فإنه غير مقبول. قال المصنف رحمه الله: وإن وفاه أجودا أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. يقول المصنف: لو أن هذا المقترض وفى المقرض أجود مما اقترض، مثلا اقترض منه صاعا من البر نوع متوسط ثم قضاه صاعا من البر أجود، يقول المصنف هذا جائز إذا كان بدون شرط. لو أنه اشترط عليه قال: أقرضك هذا الصاع الجيد على أن ترده صاعا أجود، لا يجوز، فبلا شرط يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، نوع من أنواع الإبل صغير، فعند الوفاء لم يجدوا إلا رباعيا سنا أعلى أجود منه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأجود، لكن لم يكن هناك شرط. فإذا وفاه بأجود بدون شرط فلا بأس، خيركم أحسنكم قضاء. فالمصنف يقول إن وفاه أجود، عبارة المصنف هذه دقيقة جدا، بمعنى لو أنك اقترضت صاعا من البر فأوفيته صاعين من البر بدون شرط، الحنابلة يقولون حرام لا يجوز. ولذلك المصنف هنا قال وإن وفاه أجود، الجودة في الصفة وليست في الكثرة في العدد، عبارة المصنف دقيقة. فقوله أجود لا تقوم مقام أكثر، فأجود في الصفة، لو اقترضت صاعا وسددته صاعين من ذات نفسك الحنابلة يقولون لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سدد بالأفضل في الصفة، أجود في الصفة، فنحن نقتصر على النص. وذهب بعض الحنابلة إلى أن ذلك جائز إذا لم يكن هناك شرط، لأن الجودة في الصفة قد تعادل الجودة في العدد، لو أنك اخترضت مثلا صاعا من البر جيد وأوفيت صاعا من البر أجود، الفارق في الصفة قد يعادل أن يكون صاعا ونصف، فالجودة في الصفة قد تعادل الكثرة في العدد، ولكن يبقى الاحتياط في مثل هذا أولى للمسلم. قال وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية، من المهدي؟ المقترض، أهدى إليه إلى المقرض، إذا أهدى إليه هدية فالمصنف يقول بعد وفاء فلا بأس، ولكن يشترط ألا يكون فيها شرط. إذن نأخذ صورا حتى يتضح لنا كلام المصنف رحمه الله. أهدى إليه هدية قبل الوفاء بشرط، أقرضك هذه 100,000 على أن تهديني يوم العيد ساعة مثلا، لا يجوز، واضح؟ اقترض منه وأهدى إليه هدية قبل الوفاء بدون شرط، بدون شرط، نقول ننظر هل كان بينه وبين هذا المقرض مهاداة قبل ذلك؟ شخص مثلا كلما ذهب إلى مكان ورجع من السفر أهدى إليك هدية، أنت حصل بينك وبينه قرض، فكونه يهدي لك قبل الوفاء نظرا لوجود العادة فيما بينكما هذا لا بأس، لأننا نعلم من هذه القرينة أن الهدية هذه ليس الحامل عليها القرض، لأن بعض الناس قد يقترض منك وهو ليس بينك وبينه مهاداة، وبعد ذلك ما شاء الله يرسل إليك بالكيلو التفاح والكيلو الموز من باب أن تصبر عليه في الوقت، وأنت ما شاء الله مستريح، الأخ هذا ما شاء الله أخلاقه طيبة ويتعامل بمعاملة حسنة، هذا الحامل عليها هنا القرض. فكل نفع مشروط للمقرض لا يجوز، كل نفع ولو كان غير مشروط الحامل عليه القرض لا يجوز. إذا ننظر إلى السبب، دقيقة، إذا كان يهدي إليك من قبل ما في إشكال اقبل هديته، لكنه لا يهدي إليك ففي هذه الحالة نقول هذا لا يجوز لك أن تأخذها، اللهم إلا إذا كنت ستحتسبها من الدين أو كنت ستكافئه عليها، أرسل لك مثلا بكيلو من التفاح، ننظر هذا الكيلو بكم، 2,000 ريال، خلاص عنده 100,000، الآن بقي عنده كم؟ 98,000، واضح؟ إذا كنت ستحتسبه من الدين أهلا وسهلا خذه، كنت ستكافئه عليه، سيأتيك مثلا بكيلو تفاح وأنت سترسل له بكيلو تفاح ما في مشكلة، المهم أن تكافئه بمثله أو أكثر، لا تكافئه بأقل، يرسل لك 2 كيلو وأنت ترسل له بكيلو، لا، احتسب هذا الكيلو من الدين. فبعض الناس قد لا يمكنه أن يرد الهدية، يقول لا والله العفو أنا بيني وبينك قرض، قد يجد غضاضة في مثل هذا أو يجد حرجا، نقول خلاص اقبلها على أن تحتسبها من الدين. يقول أنا قد يقع في نفس المقرض أن أحتسب من الدين، يقول كيف يعني الهدية حقي تحسبها من الدين الذي عليك لي، نقول خلاص كافئه عليها. فالمهم أنه إذا كان الهدية بسبب القرض أو الحامل عليها القرض فإنه لا يجوز. قال أو أهدى إليه هدية، سواء كانت الهدية من جنس القرض أو من غير جنسه، عنده فلوس وأهداه ساعة، أو عنده فلوس وأهداه فلوسا، ففي هذه الحالة لا يجوز، يقول بعد وفاء بلا شرط. طيب لو أنه أهداه بعد الوفاء لكن كان قد اشترط عليه عند القرض، أقرضك 100,000 على أن تهديني ساعة بعدما تسددني، رجل عنده فقه لكنه فقه معوج، عنده فقه معوج، يقول قبل الوفاء لا يجوز لكن أنا أشترط عليه بعد الوفاء، نقول هذه بشرط لا يجوز. شوفوا دقة الشريعة، الشريعة ليست فيها جميع ما يرجو المسلم في حياته. فالمصنف يقول هنا بعد وفاء بلا شرط فلا بأس، فلو كانت بشرط فإنه لا يجوز. إذن فالمصنف رحمه الله هنا اشترط لحل الهدية عدم الشرط، وأن يكون بعد الوفاء بدون شرط. وكذلك يقال ما سبق معنا من الحالات، إذا كان بينه وبينه مهاداة فلا بأس، إذا كان سيخصمها من الدين فلا بأس، إذا كان سيكافئه عليها فلا بأس. فالمصنف هنا يقول أهدى إليه هدية. طيب لو وهب له هبة، ها؟ بعض الناس يقول لك هناك فرق بين الهبة والهدية. نقول لا، لا يجوز حتى وإن كان هناك فرق بين الهبة والهدية. طيب نختم المجلس بهذه الفائدة، ما الفرق بين الهبة والهدية؟ لا فرق، فروق، ها؟ الهدية غالبا تكون من الأدنى إلى الأعلى، الأقل يهدي لي الأعلى ليجلب مودته ومحبته، وإني مرسلة إليهم بهدية. فالهدية غالبا تكون من الأدنى إلى الأعلى، الهبة على العكس تكون غالبا من الأعلى إلى الأدنى. ووهبنا له أهله ومثلهم مع الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. فالهدية غالبا تكون من الأدنى إلى الأعلى لغرض المحبة، تهاد تحاب. الهدية أيضا غالبا لا يكون فيها عوض، غالبا لا يرجى من ورائها العوض. الهبة قد تكون بعوض وقد تكون بدون عوض. الهدية أيضا غالبا لا يحتاج فيها إلى نقل وإلى كلفة. وكذلك أيضا من الفروق أن الهبة يكون فيها الإيجاب والقبول، بينما الهدية ليست كذلك. فهناك فروق بين الهبة والهدية، منها هذه الفروق التي أسلفت ذكرها. وعلى كل، فسواء كانت هبة أو هدية، إذا كانت بشرط أو على غير عادة فإن المقرض لا يجوز له أن يأخذها إلا إذا كان سيحتسبها أو يكافئ عليها. الله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. ها؟ لا بأس، لا بأس، لكن على كلام الحنابلة رحمهم الله عند الوفاء لا تسدد أكثر من القرض، لكن على الصحيح لا بأس إن شاء الله إذا لم يكن هناك شرط فلا حرج. هي بعد الوفاء بدون شرط لا حرج. الأصل أنها جائزة. كيف؟ هذا فيها نفع الآن، نفع للمقرض ونفع للمقترض. إذا كان هذا مبنيا على أن يقرضه قرضا آخر فهذا سلف وشرط. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.